إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، لا رب غيره ولا معبود سواه. سبحانك ربنا، سبحانك يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض على ماء جمد وخلقت الخلق وأحصيتهم عدد وقسمت الأرزاق ولم تنسى أحد. سبحانك سبحانك، من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. سبحانك سبحانك، أنت الأول وعليك المعول، ومنك المبتدأ وإليك المنتهى، ولك المشتكى وعليك التوكل. وأصلي وأسلم على خير خلق الله الذي كانت الهجرة تأييدا إليه، وكانت الإسراء تكريما إليه، ونطق الحصى بين يديه، وحن الجزع بالأنين إليه، وانشق القمر تكريما إليه، ورب العرش وملائكته يصلون عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، إخوة الإيمان، فلقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عز أخيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذروه. وها نحن الآن أيها الإخوة الكرام في ساحة سيدي أبو سلام، تجمعنا تكريما لأم كريمة من الأمهات العظام، أكرمنا الله منها برجال أعلام صنعوا أجهزة صوتية دقيقة زادت في الدقة والإحكام، وكانوا بأجهزتهم لبيوت الله من الخدام. وإن صوتهم هذا الرنان الذي ملأ كل الأركان بكل بقاع جمهورية مصر العربية، هؤلاء هم الرجال الذين نالوا أهم المنوال وشغلوا أحسن الأعمال. لهم بين الناس مثقال: السيد المهندس السيد عيد رسول وشقيقه ياسين، نعم الرجال الأكرمين. وفي ليلة تكريم والدتهم الكريمة يجتمع أهل القرآن، الصفوة من خلق الرحمن الذين قال عنهم ربنا في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. كرمهم ربنا بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكرمهم نبينا حيث قال: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. وما كان الحب بين أهل القرآن إلى من صنعوا أجهزة صوتية دقيقة لخدمة القرآن، إلا أن كان الحب متبادل بينهما. وما أجمل الحب في ساحة القرآن وفي حب المولى الرحيم الرحمن. نجتمع اليوم لتكريم هذه الأم، وقد وجهت الدعوة بالأمس برسالات تلفونية إلى كل أعلام القرآن من الجمهورية، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته. إذن فالليلة ليست ليلة عادية، إنما هي قد تمتد إلى أذان اللمحة الفجرية بنداءات وأصوات وابتهالات وتلاوات قرآنية. شرفنا هاهنا الآن فضيلة القارئ الشيخ الحبيب من نال في قلب الجميع نصيب، شيخنا الإذاعي العلم بمصر والعالم الإسلامي، شيخنا محمد أحمد شبيب، كما شرفنا صاحب القلب الطيب والحبيب شيخ زكريا صابر ياسين، وشرفنا من محافظة الغربية فضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي علم بمصر والعالم الإسلامي، وفضيلة الشيخ محمد جلال أنور أيضا من مسهلة مركز الصنطة غربية، وفضيلة الشيخ عبد المعطي المحلاوي من مسهلة أيضا، كما شرفنا قطب من أقطاب الشرقية ألا وهو فضيلة الشيخ عبد الرؤوف الشورى، شاكرين له ولكل القراء. نبدأ جمعنا هذا بإصغاء وإنصات لتلاوات ومنافسات بين أهل القرآن، وما أجمل المنافسة في قول نبينا القارئ كالحالب والسامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. هيا بنا لنبدأ لسماع لنبدأ ببدء ليلتنا بتلاوة القرآن لقارئنا الحبيب الذي يقرأ بنظم وترتيب، وعلى كل حرف مثقالا ورقيب، شيخنا الحبيب محمد أحمد شبيب يتفضل مشكورا، سائلين ربنا قبل التلاوة أن ينزل علينا من شآبيب رحمته، وأن يرزقنا ثواب مجلس القرآن، وأن يجعل الملائكة الكرام يحفون بنا من كل مكان، وأن يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها في هذه الليلة إلى روح سيدنا رسول الله، وإلى روح والدتنا الكريمة المتوفاة، وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين يا رب العالمين. تفضل شيخنا شبيب، بارك الله فيك وجعل لك يوم القيامة مع النبي سقيا ونصيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دعاء

والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن

اللهم يا عزيز ويا وهاب، يا من بعثت فينا نبيك المصطفى الهادي الأواب، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، اجعلنا يا ربنا من الناجين يوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، تلا علينا صاحب الصوت الندي والأداء المتقن السليم القوي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، قارئ إذاعات وتلفزيون مصر والعالم الإسلامي. شرفنا في هذا الجمع القرآني باسم إذاعة وسط الدلتا مدير الشؤون الدينية بالإذاعة الأستاذ علاء الشرقاوي، كما إني لأشكر إلى جميع السادة الأعلام الذين شرفونا من الرابطة العامة لأعمال الفراشة والكهرباء، الحاج حسن العناني، الحاج عوض أبو سنة، الحاج عاطف الجزاز، الحاج السيد عبد الغني، الحاج جمال ندى، والحاج محمد أبو رجب، الحاج عبده أبو الحج، والأخ الكريم سامي حمودة، وأولاد أبو دياب من يقدمون واجب الضيافة، الأستاذ أحمد المهر، كما إني لأشكر إلى من أملاني أسماءهم، الأستاذ أحمد المر، جميعهم أعلام، الحاج فهمي المغاوري، الحاج إبراهيم الغول، الحاج شحاتة النبوي، الحاج عماد الداعية الإسلامي بإخوة، كما إني لأشكر إلى أولاد الشبراوي وأولاد الفلاح بالزقازيق والأخ الكريم غريب. شكر الله لكل من شرفنا سواء من أصحاب الصوتيات أو الإنارة أو الفراشات على مستوى الجمهورية. شكر الله لكم جميعا، وندعو الله أن لا يريكم مكروها أبدا. أيها الإخوة الكرام، معنا عدد كبير من شركات التسجيلات بالشرق الأوسط، شرفونا جميعهم، شاكرين لهم، دون ذكر أسمائهم سنذكر بعد. باسم الأستاذ السيد عيد غسول وشقيقه ياسين، نعم الرجال المحترمين، كما إني لأشكر الحاج يسري والحاج رمضان أصحاب الفراشة بالسملوين. أشكر لكل من أدى واجب العزاء من القراء والعلماء، الحاج محمد أبو شوشة، أشكر إلى الجميع. وعلى فكرة مش هنت أشكر فراشة ولا كهرباء، أنا مش جاي أقول شو باش صلي على رسول الله، ليلة ليلة قرآن. أشكر الآن الحاج مصطفى فاروق عبد العظيم، وكفاية كده. هيا بنا إخوة الإيمان نشكر الحاج مختار الشعراوي وكل من شرف. هيا بنا إخوة الإيمان لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن. شرفنا أثناء التلاوة الشيخ محمد أبو لطفي من ميت القرشي، وذكرنا بسيدنا الشيخ صبر السعيد رحمه الله، وقد شرفنا الأستاذ ياسر صبر السعيد.